لا يقرأ الله الله الله الله الله الله

ولا أقسم نعم بلى قادرين على أن نسوي بنا نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله جميل يا مولانا ويحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر الأيام يوم القيامة فإذا طرق البصر يا سلام يا ساتر فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا طرق البصر وخسف الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الله ربنا يجزاك المرض يا مولانا النبي الله من الفكر المرة إلى ربك يومئذ المستقر. جميل اللي أجمل والله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الله الله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر. الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصير ولم ألق لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله الله الله الله العالمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قلوب يومئذ ناظرة. قلوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مواقع وظن أنه الفراق والتفت الساق إلى ربك يومئذ المساء. أيحسب الإنسان أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من بريد تهدى ألم يكن طفة من بريد تهدى ألم يكن طفة No! أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفلة من مني تمنى السلام نعم